ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه. فهنا نقلنا عن الشافعي رحمه الله، ونقلنا كذلك عن شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد في أن العلم الشرعي هو علم الكتاب والسنة وعلم ما كان عليه سلف هذه الأمة، ونقلنا عن الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل في ماهية هذا العلم، في ماهية هذا العلم وما الذي يفيده هذا العلم. قال: الذي يفيد ما يجب على المكلف من أمر دينه في عباداته ومعاملاته، والعلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص، ومدار ذلك في على التفسير والحديث والفقه. فالعلم هو ميراث الأنبياء. العلم، بعدما ذكرنا معنى العلم وما الذي يكون في هذا العلم، فدل من ذلك على أن العلم هو ميراث الأنبياء. فالمقصود بالعلم هو الذي يخرج من الظلمات إلى النور، والذي أخرج الله به العباد من الكفر إلى الإيمان. العلم الذي بعث الله سبحانه وتعالى به النبي صلى الله عليه وسلم. والفقه، هذا معنى العلم. والفقه هو معرفة الأحكام الشرعية التكليفية من أدلتها التفصيلية. الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. فالفقه في الدين هو الفهم الصحيح الثاقب المبني على الأدلة الشرعية. الفقه الصحيح هو الفهم الصحيح الثاقب المبني على الأدلة الشرعية. فكما قال أهل العلم رحمهم الله: فليس الفقه في دراسة تلك الآراء الكثيرة التي في جوف الكتب الضخمة دون الأخذ بالأدلة الشرعية ودون فهم للكتاب والسنة. فليس ذلك من الفقه أن تعرف قول فلان وفلان تقليدا، أو تعرف قول فلان وفلان دون الاعتماد في الترجيح على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف هذه الأمة، فليس ذلك من الفقه. وإنما الفقه هو الفهم الصحيح الثاقب المبني على الأدلة الشرعية. وكما يقول شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله عز وجل، قال: قد يكون الإنسان قليل الاطلاع، ربما لم يطلع إلا على المتون، لا يعرف من الشروح شيئا، لم يخذ خوضا، لكن يرزقه الله فهما صحيحا ثاقبا فيفقهه في الدين. قال رحمه الله: قد يكون الإنسان قليل الاطلاع، ربما لم يطلع إلا على المتون، لا يعرف من الشروح شيئا، لم يخذ خوضا، لكن يرزقه الله فهما صحيحا ثاقبا فيفقه في الدين. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، وكذلك تلميذه ابن القيم، وكذلك أشار إلى هذا الحافظ ابن حجر، وكذلك سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في حديث من يريد الله به خيرا فقيه في الدين، قالوا: ومفهوم المخالفة أن الله سبحانه وتعالى إن لم يرد بالعبد خيرا لا يفقهه في الدين. مفهوم المخالفة في أن الله سبحانه وتعالى إن لم يرد بالعبد خيرا فإنه لا يفقهه في الدين. فعلامة الخيرية الكاملة إنما هي في الفقه في دين الله سبحانه وتعالى. والفقه كما هو معلوم فقه أكبر ألا وهو علم العقائد، وفقه أصغر ألا وهو علم الفروع، كما نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله عز وجل. وهل الفقه أخص من العلم أم هما مترادفان؟ قال الجويني في كتاب الورقات: الفقه أخص من العلم. قال الجويني في كتاب الورقات: الفقه أخص من العلم. قال المردين الشافعي في الأنجم الزاهرات في شرح متن الورقات قال: وهو كذلك، لأن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية فقط، بخلاف العلم فإنه يطلق على الفقه والنحو والحديث وغيرها، فكان الفقه نوعا منها. قال المارديني الشافعي رحمه الله في الأنجم الزاهرات في وهو شرح على متن ورقات، هو مطموع في مجلد. قال رحمه الله المارديني قال رحمه الله: وهو كذلك، أي ما ذكره الجويني في كتاب الورقات من أن الفقه أخص من العلم. قال: وهو كذلك، لأن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية فقط، بخلاف العلم فإنه يطلق على الفقه والنحو والحديث وغيرها، فكان الفقه نوعا منها. ولهذا يقال: كل فقه علم، ولا يقال: كل علم فقه. ولهذا يقال: كل فقه علم، ولا يقال: كل علم فقه. انتهى كلامه رحمه الله. العلماء هم ورثة الأنبياء، كما ثبت ذلك عند أبي داود والترمذي وغيرهما من حديث أبي الدرداء مرفوعا، هو حديث ذكر فيه النبي صلوات ربي وسلامه عليه خمس جمل، ومن تلكم الجمل في قوله صلوات ربي وسلامه عليه: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال ابن حبان رحمه الله، وهو أيضا مما روى هذا الحديث: إن العلماء ورثوا الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال ابن حبان رحمه الله: في هذا الحديث بيان واضح أن العلماء الذين لهم الفضل هم الذين يعلمون علم النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من سائر العلوم، ألا تراه يقول: العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا إلا العلم، وعلم نبينا صلى الله عليه وسلم هو سنته، فمن تعرى عن معرفتها لم يكن من ورثة الأنبياء. قال رحمه الله في هذا الحديث: بيان واضح أن العلماء الذين لهم الفضل هم الذين يعلمون علم النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من سائر العلوم، ألا تراه يقول: العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا إلا العلم، وعلم نبينا صلى الله عليه وسلم هو سنته، فمن تعرى عن معرفتها لم يكن من ورثة الأنبياء. فهذا يضاف إلى كلام الحافظ ابن حجر السابق أن العلم في التفسير والحديث والفقه، أن العلم في التفسير والحديث والفقه. قال صاحب عون المعبود في شرح حديث أبي الدرداء قال: لم يورثوا بتشديد الراء من التوريث، ورثوا العلم لإظهار الإسلام ونشر الأحكام. قال: ورثوا العلم لإظهار الإسلام ونشر الأحكام، فمن أخذه أي أخذ العلم من أي مكان؟ من كلام الفلاسفة؟ من كلام المتكلمين؟ من كلام أهل التقليد؟ من كلام أهل العلم الدنيوي؟ لا. قال: فمن أخذه أي أخذ العلم من ميراث النبوة، العلم من ميراث النبوة، أخذ بحظ أي بنصيب وافر كثير كامل. فهذا فيه فضل هذا العلم، وأنه هذا العلم هو ميراث الأنبياء، ليس علم الهندسة أو علم الطب أو علم المحاسبة أو علم الحساب أو علم كذا وكذا، لا، إنما الذي ورثه النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا العلم الذي هو علم الكتاب والسنة. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل في شرحه رياض الصالحين عند ذكر النووي رحمه الله لباب توقير العلماء وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم، قال رحمه الله عز وجل: يريد المؤلف رحمه الله بالعلماء علماء الشريعة. يريد المؤلف رحمه الله بالعلماء علماء الشريعة، الذين هم من؟ الذين هم ورثة الأنبياء، وهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العلماء هم ورثة الأنبياء، لأن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عن بنته فاطمة وعمه العباس ولم يرثوا شيئا. توفي النبي صلى الله عليه وسلم عن بنته فاطمة، فإن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها قد توفيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، وكل أبنائه أو كل أولاده صلوات ربي وسلامه عليه توفي في حياته إلا فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وعمه العباس ولم يرثوا شيئا، لأن الأنبياء، يقول الشيخ، لأن الأنبياء لا يورثون، إنما ورثوا العلم، لأن الأنبياء لا يورثون إنما ورثوا العلم، فالعلم شريعة الله، فمن أخذ بالعلم أخذ بحظ وافر من ميراث الأنبياء، فالعلم شريعة الله، فمن أخذ بالعلم أخذ بحظ وافر من ميراث الأنبياء. وقال أيضا رحمه الله، وهو كلام طويل في هذا الباب وسأنقله بطوله لما فيه من فوائد ماتعة رائعة، فيها الحث على العلم وفيها الأخذ بالعلم وفيها أن يتبين لنا فضل هذا العلم الذي جعله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أصلا في بيان العلم والفقه وفي بيان العلماء والفقهاء، وهذا أصل مهم، لأنه كما ذكر الشيخ، لأنه جاء من يتشبه بالعلماء وليس هو من العلماء، لذلك هذا الأصل أصل عظيم جدا. قال شيخنا رحمه الله عز وجل في شرحه أيضا على الرياض، قال: في حديث أبي الدرداء أن العلماء ورثة الأنبياء، لو سألت من الذي يرث الأنبياء؟ العباد الذين يركعون ويسجدون ليلا ونهارا؟ لا. أقارب الأنبياء؟ لا. لا يرث الأنبياء إلا العلماء. قال رحمه الله في حديث أبي الدرداء أن العلماء ورثة الأنبياء، لو سألت من الذي يرث الأنبياء؟ العباد أهل طاعة أهل خير أهل قربات، العباد الذين يركعون ويسجدون ليلا ونهارا. الجواب لا. أقارب الأنبياء؟ الجواب لا. لا يرث الأنبياء إلا العلماء، اللهم اجعلنا منهم، يقول رحمه الله. العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم من الأنبياء، وورثوا العمل كما يعمل الأنبياء، ورثوا العلم من الأنبياء وورثوا العمل كما يعمل الأنبياء، وورثوا الدعوة إلى الله عز وجل، وورثوا هداية الخلق ودلالة الخلق إلى شريعة الله. فالعلماء هم ورثة الأنبياء، الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا. توفي النبي صلى الله عليه وسلم عن ابنته فاطمة وعن عمه العباس وعن أبناء عمه وعن زوجاته، ولم ترثه بنته ابنته ولا زوجاته ولا عصبته، لأن الأنبياء لا يورثون درهما ولا دينارا. قال الشيخ: وهذا من حكمة الله عز وجل. قال الشيخ: وهذا من حكمة الله عز وجل أنهم لا يورثون، لئلا يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ادعى النبوة لأجل أن يملك فيورث أقاربه من ذلك، فقطع هذا. وقيل النبي لا يرثه أحد حتى أبناءه. وأما قول زكريا فهب لي من لدنك وليا، ماذا؟ يرثني ويرث من آل يعقوب. ما المقصود بهذه الآية؟ قال: فالمراد بذلك إرث العلم والنبوة. يرثني ويرث من آل يعقوب، المراد بذلك إرث العلم والنبوة وليس المال. فالأنبياء لا يورثون، ما ورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا هذا العلم صلوات الله عليهم. هذا أعظم ميراث، وهذا حق أعظم ميراث. فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أي بنصيب وافر كثير، من أخذ بهذا الإرث. وأسأل الله، يقول الشيخ: وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من آخذيه. هذا هو الإرث الحقيقي النافع. العلماء ورثة الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم. ثم قال كلاما مهم فيه حث على طلب العلم، وكذلك فيه أن الإنسان يتمسك بهذا العلم. قال: أليس الإنسان يسعى من شرق الأرض إلى مغربها؟ أليس الإنسان يسعى من شرق الأرض إلى مغربها من أجل أن يحصل على مال خلفه أبوه له؟ إنسان في اليمن وأبوه في أمريكا، ومات أبوه، وجاء الخبر إلى ذاك الرجل في اليمن إلى ابنه، وقال له الناس: إن أباك قد خلف ناطحة سحاب، فإنه سيسافر ولو على رجله، ولو سباحة، ولو أنه يسافر على ملء بطنه، ولو أن يسافر على ماذا؟ على أن يتسول حتى يصل إلى هذه ماذا؟ الناطحة. وهو من ميراث أبيه الدنيوي، من متاع الدنيا، في السعودية، في مصر، في اليمن، في أي بقاع الدنيا، لو قيل له: والله سيمشي ولو حافيا حتى يحصل هذا المتاع من متاع الدنيا. ثم يقال إن ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فيتقاعس عن حضور حلق العلم، ويتقاعس عن حضور دروس العلم، ويتقاعس عن حضور مجالس العلم. فإن حضر حضر يوما وغاب مجالسا، إن حضر حضر ساعة وغاب ساعات، إن حضر حضر وهو ليس بكليته في الدرس، لأن ميراث النبوة لا يهمه كثيرا، إنما يهمه إرث دنيوي يريد أن يحصله. لذلك هذا الحديث قال العلماء رحمهم الله فيه منقبة عظيمة وفضيلة عظيمة لطالب العلم. قال شيخنا رحمه الله: أليس الإنسان يسعى من شرق الأرض إلى مغربها من أجل أن يحصل على مال خلفه أبوه له وهو متاع دنيا؟ يقول الشيخ: وهو متاع دنيا، فلماذا لا نسعى من مشارق الأرض ومغاربها إلى أخذ العلم الذي هو ميراث من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كلام عجيب وكلام فيه حث للهمم وللقلوب الصافية. أما القلوب التي جاءها دخن الدنيا أو جاءها عدم الإخلاص في العلم أو أنه طلب العلم ليماري به السفهاء ويجادل به العلماء ويصرف أعين الناس إليه، فإن هذا الكلام لا يدخل إلى قلبه. لكن من كان مقبلا على الله سبحانه وتعالى فإنه يبذل الغالي والنفيس ويبذل الأنفس والأموال في سبيل تحصيله هذا العلم. لذلك قال رسول الله: فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال الشيخ: جدير بنا أن نسعى بكل ما نستطيع، ليس ببعض، قال الشيخ: بكل ما نستطيع لأخذ العلم الموروث عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولو لم يكن من فضل العلم إلا أن العالم كلما عمل شيئا فهو يشعر مع إخلاصه لله عز وجل بأن إمامه محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: جدير بنا أن نسعى بكل ما نستطيع لأخذ العلم الموروث عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولو لم يكن من فضل العلم إلا أن العالم كلما عمل شيئا فهو يشعر مع إخلاصه لله عز وجل يشعر بأن إمامه محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يعبد الله على بصيرة عندما يتوضأ يشعر كأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمامه يتوضأ الآن، يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم تماما، وكذلك في الصلاة وغيرها من العبادات. لو لم يكن من فضل العلم إلا هذا لكان كافيا أنه يستشعر أنه يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف وهذا الفضل العظيم في حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ فالمهم أن الإنسان الذي يمن الله عليه بالعلم فقد من الله عليه بما هو أعظم من الأموال والبنين والزوجات والقصور والمراكب وكل شيء، وهذا حق. الذي يمن الله سبحانه وتعالى عليه بهذه المنة العظيمة فإنه قد من الله عليه بأعظم من الأموال والبنين والزوجات والقصور والمراكب وكل شيء، لأن هذا هو علم رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وهو ميراث رسول الله صلوات ربي وسلامه الذي زهد فيه كثير من خلق الله في زماننا، والله المستعان. قال صاحب فيض القدير: الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم. قال بعض العارفين: إنما يرث الإنسان أقرب الناس له رحمة ونسبا وعملا، فلما كان العلماء أقرب الناس إليهم ورثوا الأنبياء حالا وفعلا وقولا وعملا ظاهرا وباطنا، فعلم أنه إنما ينال هذا المنصب من عمل بعلمه. فلما كان الإنسان الذي هو طالب العلم أقرب الناس للأنبياء من جهة ما أخذه من ميراثهم من رحم العلم ونسب العلم والعمل بالعلم، كان العلماء أقرب الناس إلى الأنبياء. وهل هذا الميراث الذي هو ميراث الأنبياء مخصوص لأحد دون أحد؟ الجواب ما قاله شيخنا الشيخ العباد حفظه الله، قال: فالأنبياء إنما جاءوا بالحق والهدى، فميراثهم مبذول لكل من أراده وليس لأحد دون أحد. فمن أراد نصيبه من هذا الميراث فالباب مفتوح، لا يحول بينه وبينه شيء، وإنما يعزم ويتوكل على الله ويقبل ويجد ويجتهد، والميراث أمانة. كذلك ثبت عند الطبراني بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه دخل السوق فقال: أراكم هاهنا وميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد، فذهبوا وقالوا: ما رأينا شيئا يقسم، قالوا رأينا قوما يقرؤون القرآن، قال فذلكم ميراث نبيكم صلى الله عليه وسلم. فهذا كله يدل على أن هذا العلم هو من أفضل النوافل ومن أفضل القربات، ولكن الإنسان يحزن لما يرى أن الناس قد أجبروا عن علم النبوة واشتغلوا بعلم الدنيا، قد أجبروا عن علم النبوة واشتغلوا بالدرهم والدينار، قد بذلوا المهج في الدنيا وفي متاع الدنيا الفانية وتركوا ولم يقبلوا على ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الكتاب والسنة، على أقوال السلف الصالح الذين فهموا القرآن وفهموا السنة. فإن العبد يحزن على حال هؤلاء الناس ويرجو من الله سبحانه وتعالى أن يقبل الناس على ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يسارعوا إلى هذا الميراث الذي هو علم الكتاب والسنة. الأمر الثالث بعد أن ذكرنا المراد بالعلم والفقه والمراد بالعلماء والفقهاء، الأمر الثالث قال بيان من تشبه بهم وليس منهم. بيان من تشبه بهم أي بالعلماء أو الفقهاء وليس من أهل العلم وليس من أهل الفقه. قال شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله كثر الذين تشبهوا بالعلماء والفقهاء، كثر الذين تشبهوا بالعلماء والفقهاء، بل في هذه الآونة غلب صغار طلبة العلم على العلماء، فصار لفظ العلماء والدعاة علما بالغلبة في أولئك الذين يشاغبون، فأخذوا هذا اللقب من العلماء واستنكروا للعلماء وزهدوا الناس في العلماء. قال الشيخ رحمه الله كثر الذين تشبهوا بالعلماء والفقهاء، بل في هذه الآونة غلب صغار طلبة العلم على العلماء، فصار لفظ العلماء والدعاة علما بالغلبة في أولئك الذين يشاغبون، فأخذوا هذا اللقب من العلماء واستنكروا للعلماء وزهدوا الناس في العلماء. العلماء الذين هم على ما وصفنا من علمهم بالكتاب والسنة، من علمهم بآيات القرآن، من علمهم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء الذين هم على ما وصفنا ربما تنكر لهم بعضهم فأنكروا علمهم وحاولوا أن يحولوا إلى أنفسهم صفة العلم وصفة الفقه وحمل الدعوة، والله المستعان. وهذا حق، فإن المشغبين على العلماء في عصرنا كثير، الذين يقدحون في أهل العلم ويقدحون في علماء السنة والحديث ويقدحون في علماء العقيدة، ويصفون كبار علماء السنة بعلماء حيض ونفاس، ويصفون كبار علماء السنة بأنهم لا يفقهون الواقع، ويصفون كبار علماء السنة بأنهم كالمحنطين، ويصفون كبار علماء السنة بأنهم أهل فتن، ويصفون كبار علماء السنة بأنهم يتكلمون في غير عصرهم. فإن هؤلاء هم أهل الأهواء والبدع والذين يشغبون على أهل العلم، فإنهم عياذا بالله هم الذين قد أصبحوا قطاع طريق. لذلك وبيان من تشبه بهم وليس منهم، التشبه والدعوة والدعاوي لا تفيد، التشبه والدعوة والدعاوي لا تفيد إلا إذا كان قائما بما قام به العلماء من الأخذ بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، إلا إذا كان قائما بما قام به العلماء، جادا مجتهدا حازما في طلبه للعلم، في بثه للعلم، في الأخذ بالعلم والعمل بالعلم، فهذا تشبه نافع. لذلك التشبه نوعان: التشبه بأهل العلم في أخلاقهم، في علمهم، في دعوتهم، في سلوكهم، فهذا تشبه نافع، لأن التشبه بالكرام فلاح. لذلك كما ذكرنا كثيرا أن أم مالك رحمه الله كانت تعممه وتقول: اذهب إلى ربيعة وتعلم من علمه وتعلم من هديه وسمته ودله قبل أن تتعلم من علمه. فالتشبه بالعلماء في الهدي والدل والسمت ثم الأخذ بما أخذوا به من العلم فإن ذلك تشبه نافع، وسرعان ما يكون هذا الصغير إذا روى عن الكبير كما نقلنا عن السلف أنه لا يكون صغيرا، أنه قال كما قال ابن المبارك رحمه الله لما جاء ذكر أن من أشراط الساعة التماس العلم عند الأصغر، قالهم الذين يأخذون بالآراء، أو قال كذلك الذين هم أهل البدع. أما صغير أخذ عن كبير فليس بصغير، أما صغير أخذ عن كبير فليس بصغير. رجل أخذ عن أمثال الشيخ ابن باز، أخذ عن أمثال الشيخ ابن عثيمين، وأخذ عن أمثال مشايخ السنة والحديث الكبار، وتعلم من دلهم وهديهم وسمتهم فليس بصغير، لأنه أخذ عن الكبير، أخذ العلم وأخذ العمل. أما النوع الثاني فهو مجرد المحاكاة بالاسم بالألفاظ والدعاوي، وهذا لا يجدي. لذلك لما ظهرت فتنة الحدادية وظهر طعن الحدادية في العلماء الكبار وفي فقهاء الإسلام وأنهم رجال ونحن رجال وأنهم رجال ونحن رجال، فإني لا كأني أسمع شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله يقول: نعم هم رجال وأنتم رجال في الذكورة، وأما في العلم والفضل فلا. فكان يقول رحمه الله: نعم أنتم وإياهم رجال في الذكورة، وأما في العلم والفضل فلا. وهذا حق، فأين فضل العلماء من فضل هؤلاء الذين هم المتعالمين أو من أهل الأهواء والبدع؟ لذا هذا التشبه فيه فساد للدين. قال شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل، وقد ذكر هذه المقولة في أكثر من كتاب له، ومنها في الفتوى ومن تلكهم الكتب في الفتوى الحموية، كذلك في مجموع الفتاوى ذكر هذا وجاء هذا عنه رحمه الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد كان شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله يكرر ذلك علينا كثيرا، هذه المقالة عن شيخ الإسلام، وقد حفظت هذه المقالة من فيه رحمه الله عز وجل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد قال بعض الناس: أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي. أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي. هذا يفسد الأديان، وهذا يفسد البلدان، وهذا يفسد الأبدان، وهذا يفسد اللسان. قال: هذا يفسد الأديان، وهذا يفسد البلدان، وهذا يفسد الأبدان، وهذا يفسد اللسان. انتهى كلامه رحمه الله. وقال أيضا رحمه الله في الرد على البكري لما ذكر المقالة السابقة: أكثر ما يفسد الدنيا، قال: لا سيما إذا خاض هذا في مسألة لم يسبقه إليها عالم، لا سيما إذا خاض هذا في مسألة، يعني متكلم لم يسبقه فيها أو إليها عالم. لذلك قال أحمد رحمه الله: لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. قال رحمه الله: أي شيخ الإسلام، لا سيما إذا خاض هذا في مسألة لم يسبقه إليها عالم ولا معه فيها نقل عن أحد، ولا هي من مسائل النزاع بين العلماء فيختار أحد القولين، بل هجم فيها على ما يخالف دين الإسلام المعلوم بالضرورة عن الرسول. انتهى كلامه رحمه الله، وأعيده لأهميته. قال بعد أن ساق الكلام السابق نصف متكلم نصف متفقه إلى آخره، قال لا سيما متى يكون أيضا زيادة في الفساد، إذا خاض هذا في مسألة لم يسبقه إليها عالم، هذا واحد. ثانيا ولا معه فيها نقل عن أحد، ثانيا. وثالثا ولا هي من مسائل النزاع بين العلماء فيختار ماذا؟ أحد القولين، بل هجم فيها. والهجوم على مسائل العلم في زماننا كثير، لذلك نجد هذا النتاج من التخبط في العلم وفي طرائق العلم. قال بل هجم فيها على ما يخالف دين الرسول، دين الإسلام المعلوم بالضرورة عن الرسول. يعني اليوم جاءتني رسالة من أحد بلدان المسلمين، ذكر لأحد الناس ويزعم أنه سلفي أن السارق تقطع يده إذا ثبتت السرقة بشاهدين أو بإقرار السارق، وهذا أمر عند علماء الإسلام مقرر. فأخذ يتهكم، قال يعني أأتي بالسارق وقاطع والذي يقطع الطريق عليه ثم أأتي بشاهدين؟ هذا فهم سخيف عياذا بالله. وقد نقل ابن المنذر رحمه الله إجماع أهل العلم ومن يحفظ من أهل العلم على أن يد السارق تقطع بشاهدي عدل، ثم أخذ يتهكم من شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عز وجل. فهذا خبيث، فإنه حكم عقله على إيش؟ على نصوص الكتاب والسنة وعلى فهم سلف الأمة، وهذا مآله والعياذ بالله إلى الردى وإلى الخزي وإلى الفساد. فطالب العلم إن كان عقله لا يقوى على ما يسمعه فإنه يتهم عقله ولا يتهم دين الإسلام. فكما قال الشافعي رحمه الله عز وهي كلمة عظيمة وماتعة ونافعة، قال العقل كالبصر، فكما أن البصر له حد فالعقل له حد. قال رحمه الله العقل كالبصر، فكما أن البصر له حد فالعقل له حد. الآن البصر هل يعلم ما يدار خلف هذه الجدران؟ لا والله، له حد. البصر هل يستطيع أن يرى إلى 30 أو 40 كيلو؟ لا، له حد. كذلك العقل، فلا تعطي عقلك أكثر من حجمه، فكأنك تزعم أن العقل قد حوى وقد أحاط بما لا حد له عياذا بالله. فكما قال الشافعي رحمه الله العقل كالبصر، فكما أن البصر له حد فكذلك العقل له حد. لذلك كما قال أهل العلم وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله بل هجم فيها على ما يخالف دين الإسلام المعلوم بالضرورة عن الرسول. وقال شيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل في شرح هذه المقالة، قال رحمه الله لأن أهل الكلام لما قال نصف متكلم يعني المتكلم الكامل هل يصلح؟ كيف تحمل؟ قال الشيخ لأن أهل الكلام، وهذا فقه عميق ودقيق منه رحمه الله، قال لأن أهل الكلام الذين نالوا من الكلام شيئا، أخذوا من علم الكلام شيئا ولم يصلوا إلى غايته اغتروا به. وأما أهل الكلام الذين وصلوا إلى غايته فقد عرفوا حقيقته فرجعوا إلى الحق، فرجعوا إلى الحق. فهم دقيق عميق لهذه العبارة منه رحمه الله، وهذا معلوم وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أقوال كثير من كان مبتلى بعلم الكلام، وأنه رجع عن هذا العلم وذهب إلى علم الكتاب والسنة، وقال أموت على ما يموت عليه عجائز نيسابور، وذلك لأنه وصل إلى غاية ما فيه، فعرف أنه ليس بشيء، وأنه لا حقيقة له، وأنه لا حقيقة له. لذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الردع المنطقيين في علم المنطق، قال: لا يستفيد منه الذكي ولا يفهمه الغبي. من؟ الغبي. الغبي لا يستفيد منه الذكي ولا يفهمه الغبي. لما؟ قال: لا يستفيد منه الذكي لأن هذا العلم علم الذكي يعرفه من غير النظر إلى المنطق وفي المنطق، ولا يفيد الغبي لأنه فيه من التعقيدات التي لا يستفيد منها من؟ الغبي. فلما يدخل فيه الذكي والغبي؟ لما يدخل فيه الذكي والغبي؟ علم المنطق مبني على مقدمات أو مبني على أمور، الذكي بذكائه يعلم ذلك دون الخوض في هذا العلم المستكره، في هذا العلم المستكره. لذلك قال الشيخ العثيمين رحمه الله: لأن أهل الكلام الذين نالوا من الكلام شيئا ولم يصلوا إلى غايته اغتروا به، وأما أهل الكلام الذين وصلوا إلى غايته فقد عرفوا حقيقته ورجعوا إلى الحق. قال: ونصف فقيه يفسد البلدان، لأنه يقضي بغير الحق فيفسد البلدان، فيعطي حق هذا لهذا، فيعطي حق هذا لهذا وهذا لهذا. ونصف نحوي لأنه يفسد اللسان، لأنه يظن أنه أدرك قواعد اللغة العربية فيلحن فيفسد اللسان. ونصف طبيب يفسد الأبدان، لأنه لا يعرف فربما يصف دواء يكون داء، وربما لا يصف الدواء فيهلك المريض. فالحاصل أنه لا يجوز للإنسان أن يفتي إلا حيث جازت له الفتوى، كما قال مالك: لم أفتي إلا بعد أن أذن لي كم؟ 70 من علماء المدينة، أذن له بالفتوى وأنه يفتي. والآن كلما تعلم أحد منا درسا أو درسين، تنظر في تويتر أو تنظر في الفيسبوك أو تنظر في الواتساب، العلامة، الفهامة، المدقق، المحقق، الشيخ، المقرئ، المحدث، المفسر، الأصولي، ويستقبل أسئلة ماذا؟ الناس، يستقبل أسئلة الناس. وقد كان السلف يفرون من الفتوى، ويقول مالك: الفتوى ماذا؟ بلاء، وأسأل الله رفع هذا البلاء عني. وبعضنا يتعرض ليش؟ للبلاء، ويجعل في صفحته، أن بعضهم رأيته يجعل في صفحته أن يستقبل الفتاوى من الساعة كذا للساعة كذا، وأن يستقبل كذا إلى كذا. لذلك العلماء المحققون تضيق صدورهم من الفتوى، تضيق صدورهم من الفتوى، لأنها توقيع الرب العالمين، ويخشى على نفسه من أنه يقع ويخالف ويكون من الذين تجرأوا على الفتوى. جاء عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: أجراؤكم على الفتوى أجراؤكم على النار، أجراؤكم على الفتوى أجراؤكم على النار. لذلك ما حصل الفساد في الناس إلا لما تجرأ بعض الناس في الفتوى والتوقيع عن رب العالمين، عرف مسألة من المسائل، درس دروسا، تصدر للفتوى، تصدر للفتوى عياذا بالله. هذا مالك رحمه الله، يأتيه الرجل من الأندلس، من أقصى المغرب، بمسائل قيل 40 مسألة، إلى أين؟ مدينة. إلى المدينة. قد يعني ضرب هذه المسافة، ضرب أكباد الإبل لكي يصل إلى أبي عبد الله مالك بن أنس رحمه الله، الذي هو إمام دار الهجرة، فيسأله عن المسائل، فلا يجيب مالك إلا عن ست مسائل أو سبع مسائل، وقيل أكثر من ذلك أو أقل من ذلك. فيقول الرجل هذا أو غيره: ماذا أقول إذا رجعت؟ قال: قل لهم إن مالك لا يدري، قل لهم إن مالك لا يدري. فهذا فيه أن هذا الإمام رحمه الله عز وجل فيما يظهر أنه كان مخلصا لله سبحانه وتعالى، متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كما صح في حديث يعلى بن أمية، في ذلك الرجل الذي جاء متلطخا بالطيب وأثر الطيب عليه، فجاء إلى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يسأله عن ماذا يصنع وقد كان في عمره، فلم يفته رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه حتى نزل عليه الوحي. فهذا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه لم يفتي هذا الرجل ولم يجبه إلى سؤاله حتى نزل عليه الوحي بالإجابة عن هذا السؤال، فتوقف عن إجابته حتى ينزل عليه الوحي من السماء، ثم أجابه قال: اخلع عنك هذه الجبة واغسل عنك أثر الطيب واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. فالشاهد أن هذا هو الهدي. فإذا كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يتوقف عن الإجابة حتى ينزل عليه الوحي من السماء، ومالك اقتدى برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، يقول يعني هذه القصة فيها فائدة عظيمة، أن الإنسان الآن، وأنا قلتها وكررتها كثيرا، الآن علم مالك هل انتشر في المدينة أو في المغرب؟ في المغرب. في المغرب، في المكان الذي قال فيه ماذا؟ لا أدري. لا أدري. في المكان الذي قال فيه لا أدري. فلما وكل علمه إلى الله نشر الله سبحانه وتعالى علمه في المكان الذي قال فيه لا أدري. لا يقول أن قائل: ماذا يقول الناس عني؟ هذا مالك، هذا دكتور، هذا طالب علم، كيف يقول لا أدري؟ سأرجع إلى الناس وأقول لهم إن فلان ماذا؟ لا يدري وجاهل. قل سيعوضني الله سبحانه وتعالى ماذا؟ خيرا، لأني وكلت العلم إلى من؟ إلى عالمه وإلى الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن مثل هذه الأمور، هذا هو العلم الذي بين إمام الدعوة رحمه الله أنه قد جاء البيان فيه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ذلك يقول أيضا، قال الشيخ رحمه الله: فالحاصل أنه لا يجوز للإنسان أن يفتي إلا حيث جازت له الفتوى، وإن كان الله تعالى، اسمعوا الكلام، وإن كان الله تعالى قد أراد أن يكون إماما للناس يفتيهم ويهديهم إلى صراط مستقيم فإنه سيكون. قال الشيخ رحمه الله: وإن كان الله تعالى قد أراد أن يكون إماما للناس يفتيهم ويهديهم إلى صراط مستقيم فإنه سيكون، وإن كان الله لم يرد ذلك فلن يفيده تجرؤه في الفتوى. وقال رحمه الله أيضا في لقاءات باب المفتوح بعد أن ذكر كلام شيخ الإسلام رحمه الله السابق، قال: وهذا صحيح، يجب أن يحذر من هؤلاء ويحذر منهم أيضا، ويقال: الحمد لله عندكم علماء راسخون اسألوهم. قال الشيخ رحمه الله: وهذا صحيح، يجب أن يحذر من هؤلاء ويحذر منهم أيضا، ويقال: الحمد لله عندكم علماء راسخون اسألوهم. ولهذا قال بعض السلف: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا الأثر جاء عن محمد بن سيرين، وقد جاء كذلك عن مالك رحمه الله، وقد جاء بنحوه أيضا عن مجاهد بن جبر، فإن مجاهد قال: لا يؤخذ الدين إلا عن أهل الدين. قال مجاهد: لا يؤخذ الدين إلا عن أهل الدين. هذا الأثر ذكره الشيخ رحمه الله وقال هو منسوب بعض السلف. نقول نعم، قد جاء هذا الأثر، هو المشهور من قول محمد بن سيرين، وكذلك جاء عن مالك، وكذلك جاء بنحوه عن مجاهد بن جبر أنه قال رحمه الله: لا يؤخذ الدين إلا عن أهل الدين. وجاءت رواية مفصلة عن ابن سيرين من أن الذين تجتنب أو يجتنب الأخذ عنهم، قال: الرواية عن الضعفاء والمخالفين من أهل البدع والأهواء. قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ثم ذكر وجاء في رواية مفصلة عن الذي يجتنبون ولا يؤخذ عنهم الدين، جاء عن ابن سيرين قال: ويجتنب الرواية عن الضعفاء والمخالفين من أهل البدع والأهواء. ثم قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ثم إن بعض المتحمسين لو فكرت في أحوالهم لوجدت عندهم تقصيرا كثيرا في أمور كثيرة. هؤلاء المتحمسين للدعوة، المتحمسين للفتوى، المتحمسين لأمور أخرى وهو لم يتأهل بعد، قال الشيخ: ثم إن بعض المتحمسين لو فكرت في أحوالهم لوجدت عندهم تقصيرا كثيرا في أمور كثيرة. وكم من نساء الآن يبكين ندما حتى حين تزوجنا ملتزمين ووجدنا أنهم من أسوأ الناس معاملة لزوجاتهم. بعض من ينتسب إلى الاستقامة تجده متحمسا في الإنكار على ولاة الأمور، متحمسا في المسائل الثورية، متحمسا في الدعوة إلى الله وهو لم يتأهل، متحمسا في أنه يتابع مواقع الأنترنت، متحمسا في أنه يتابع الفيسبوك، متحمسا في أنه يتابع تويتر ويرد هنا ويغرد هنا ويتكلم هنا في كل يومه على هذه الحماسة. يقول الشيخ: وكم من نساء الآن يبكين ندما حين تزوجنا ملتزمين. مع أن الشيخ رحمه الله لا يحبذ لفظ ملتزم، لكنه كأنه رحمه الله ساقها من باب أن هذا اللفظ أصبح معتادا عند الناس. وإلا الشيخ كم الساعة أبو عبد الرحمن؟ تنظر في الساعة ولا للساعة؟ يقول بعض السلف: حدث الناس ما رمقوك. نواصل أو واصل يا شيخ؟ فأقول أن الشيخ رحمه الله لا يحبذ كلمة ملتزم تطلق على أهل الاستقامة، لأنه قال الملتزم لا تساوي ماذا؟ مستقيم. قد يكون اليهودي ملتزم بإيش؟ بالعهد، ملتزم بالوعد، ملتزم بكذا. أما الذين جاءت فيهم الآيات هو الاستقامة، جاءت فيقال فلان مستقيم. ولكن الشيخ هنا لعله ساقها مساق أن ذلك غالبا أو جاء على لسانه رحمه الله. قال: وكم من نساء الآن يبكين ندما حين تزوجنا ملتزمين ووجدنا أنهم من أسوأ الناس معاملة لزوجاتهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. يحتج هذا المسكين، هذا المتحمس، يحتج بماذا؟ يقول الشيخ: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن النساء عوان عندكم. هؤلاء من الصنف إيش؟ الثالث. قلنا أنهم علماء أو فقهاء أو وليس منهم. نبينا صلوات ربي وسلامه يقول: خيركم لماذا؟ لأهله وأنا خيركم. يأتي هذا المسكين الذي يريد أن يتشبه في فهم الأحاديث بالعلماء وليس هو من أهل العلم ولا يعشر معشار ما عند أهل العلم، يحتج بماذا؟ قال: إن النساء عوان عندكم. هذا حديث عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. والعواني جمع عانية، وهي الأسيرة، يعني هي أسيرة عندي، فيكون فتكون المعاملة كمعاملة ماذا؟ الأسير والأرقاء. فهم مغلوط. قال الشيخ رحمه الله: والعواني جمع عانية وهي الأسيرة، ولكن يقال، يقول الشيخ رحمه الله: ولكن يقال الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا حثا على الرفق بهن لا فتحا لأبواب الاسترقاق لهن. قال الشيخ رحمه الله: ولكن يقال الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا حثا على الرفق بهن لا فتحا لأبواب الاسترقاق لهن. إلى الله المشتكى يا إخوة، يقول الشيخ والله المستعان. وقال أيضا رحمه الله: وليعلم المفتي أنه يتكلم عن الله، فليحذر أن يقول عن الله ما لا يعلم. لكن المشكل أن بعض الناس يريد أن يجاري العلماء ويماري السفهاء ويجعل لنفسه منصبا. قال: وكما يقول العوام خالف تذكر، وهذه مشكلة. انظروا ماذا قال الشيخ، قال هذا عمله حابط، هذا عمله إيش؟ حابط. وما تجرأ وما تجر فتواه من مخالفة الشريعة فإثمه عليه. لما قال هذا عمله حابط؟ لأنه أراد بهذا العمل غير وجه الله سبحانه وتعالى. لما؟ كيف عرفنا هذا؟ في الحديث يطلب العلم ليش؟ ليجاري العلماء ويماري السفهاء ويصرف أنظار الناس، يريد منصبا. ما طلب العلم لماذا؟ قال الشيخ إيش؟ هذا حق مأخوذ من الحديث، هذا حق مأخوذ من ماذا؟ من الحديث. قال هذا عمله حابط، لأنه لم يرد بذلك وجه الله، وما تجر فتواه من مخالفة الشريعة فإثمه عليه. قال: والحمد لله، يقول الشيخ، أنت في سعة، أنت في حل. كان الصحابة رضي الله عنهم يتدافعون ماذا؟ الإفتاء، حتى ترجع المسألة إلى الأول. وما بالنا نتعجل السيادة، وما بالنا نتعجل السيادة. ثم قال: إن أراد الله أن تكون إماما للمسلمين أو للمتقين فسيحصل لك ذلك، لكن ثق بأنك لن تكون إماما للمتقين وأنت تقول على رب العالمين ما لا تعلم. قال الشيخ رحمه الله: ولكن ثق بأنك لن تكون إماما للمتقين وأنت تقول عن رب العالمين ما لا تعلم. إلى أن قال رحمه الله: فما أرى حلا لهذا إلا تقوى الله عز وجل، ويعلم الإنسان أن أي كلمة تصدر منه فهي مكتوبة، وأي كلمة يكون بها ضرر الناس فهو مسؤول عنها، وعليه إثمها وإثم من اتبعها. ثم شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل لما ذكر هذا الأصل، وأنه في بيان العلم والفقه، وفي بيان العلماء والفقهاء، وفي بيان تشبه بهم وليس منهم، استدل على هذا الأصل بما جاء في سورة البقرة في قول الله سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم وإياي فارهبون، إلى آخر الآيات. هذه الآيات خاطب الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم وإياي فارهبون. هذه الآيات: أوفي وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم ويا فارهبون. هذه الآيات خاطب الله سبحانه وتعالى فيها بني إسرائيل، قال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم. يعني المراد بإسرائيل يعقوب عليه السلام، والخطاب مع فرق بني إسرائيل الذين بالمدينة وما حولها، ويدخل فيهم من أتى من بعدهم، فأمرهم بأمر عام. قال: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وهو يشمل سائر النعم، والمراد بذكرها بالقلب اعترافا، والمراد بذكرها بالقلب اعترافا وباللسان ثناء وبالجوارح باستعمالها فيما يحبه الله ويرضاه. وأوفوا بعهدكم، وهو ما عهده إليهم من الإيمان به وبرسله، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى، وهو موطن الشاهد من ذكر الشيخ رحمه الله عز وجل، قال الله عز وجل: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. هذا الأمر الأول. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. هذا الأمر الثاني. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. هذا الأمر الثالث. فهؤلاء الذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، هل هم من أهل العلم؟ الجواب لا. الذين حصل منهم أنهم خلطوا الحق بالباطل وكتموا الحق، هل هم من أهل العلم؟ الجواب لا. لذلك هذا هو حال علماء السوء. فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن شيئين: الأول عن خلط الحق بالباطل، فمن خلط حقا بباطلا فليس هو من علماء السنة والحديث. الأمر الثاني عن كتمان الحق، فمن كتم الحق فليس هو من علماء السنة والحديث، لأن المقصود من أهل العلم تمييز الحق وإظهار الحق. المقصود ومن أهل العلم تمييز الحق، وليس خلط ماذا؟ الحق بالباطل، وإظهار الحق وليس كتمان الحق. لما هذا هو المطلوب؟ قال العلماء رحمهم الله: ليهتدي بذلك المهتدون. هذا واحد. ثانيا: ويرجع الضالون. ثالثا: وتقوم الحجة على المعاندين. في إظهار الحق وفي تمييز الحق. لما؟ قال العلماء رحمهم الله: ليهتدي به المهتدون، ويرجع الضالون، وتقوم الحجة على المعاندين. ثم قال: أتأمرون الناس بالبر، أي بالإيمان والخير، وتنسون أنفسكم، أي تتركون أنفسكم عن أمرها بالخير. وهذا هو حال من يا أخواني؟ علماء السوء. هذا هو حال علماء السوء. فمن المعلوم أن على الإنسان واجبين، في الأمر والنهي. الواجب الأول أمر غيره ونهيه. الواجب الثاني أمر نفسه ونهيها. الواجب الأول أمر غيره ونهي غيره. الواجب الثاني أمر نفسه ونهي نفسه. فإن ترك أحد الأمرين فإنه قد وقع في الإثم. إن أمر الناس ولم يأتمر بما أمر به الناس وقع في الإثم. إن أمر نفسه ولم يأمر الناس بهذا الأمر وترك الناس عندما ضلوا وتركوا الأمر، كذلك ماذا؟ يأثم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم ماذا؟ منكرا. فهذا الأمور التي وقع فيها من لم يأخذ بالعلم ومن لم يكن على صفات أهل العلم. فالشيخ رحمه الله عز وجل ذكر هذا الأصل في بيان العلم والعلماء، وفي بيان الفقه والفقهاء، وفي بيان من تشبه بهم وليس منهم. كذلك في زماننا ممن تشبه بالعلماء وبدعاة الحق وهو ليس منهم، ما يسمون بمشايخ الطرقات ومشايخ الشوارع ومشايخ أنصاف الليل، فإن هؤلاء قد يكونوا قد تزيوا بزي العلماء من جهة السمت ومن جهة السمت في يعني في اللباس، ولكن هم ليسوا على هدي العلماء وليسوا على طريقة العلماء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن دعوتهم دعوة باطلة، فهي دعوة مبنية على التهريج، مبنية على اللمز والهمز، ومبنية على المزاح المنهي عنه شرعا، ومبنية على الكلام البذيء، وليس هذا هو هدي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فخلي ننتهي من شغل الشوارع على كل حال، الحذر من مثل هؤلاء الدعاة الذين هم ليسوا على هدي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، والذين كذلك يورطون الناس في الوقوع في البدع والمحدثات، بل بعضهم يورط الناس في الوقوع في الشركيات، كالذين يزين للناس الطواف حول القبور ويقولون هذا من تعظيم ماذا؟ الصالحين، أو أنه يزين للناس دعاء المقبورين ويقولون هذا من تعظيم ومحبة من؟ الصالحين. فهذا كله والعياذ بالله من الضلال ومن حال علماء السوء. فالحذر الحذر من مثل هؤلاء، ذلك قال العلماء رحمهم الله عز وجل: من ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى، ومن ضل من علمائنا فيه شبه من اليهود، لأن النصارى يعملون بلا علم واليهود يعلمون ولا يعملون. والواجب على أهل الإسلام أن يطلبوا ويسألوا الله الصراط المستقيم الذي هو قد جاء في شريعة الله بالعلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير.